normal. طيب إذا كان النظام قد تأثر بهذا ممكن يكون هذا صحيحا. للأسف ليس هنالك كتاب للنظام يتحدث عن هذا الأمر، وإنما نقل عن معارضه، نقل هذا القول عن معارضي النظام وليس عن النظام في أحد من كتبه، لأنه لا وجود لكتب للنظام. نعم نعم صحيح. هو كان من تلاميذ النظام لكن ليس بمعنى التلميذ الذي يكتفي بتقليد أستاذه، لكن التلميذ النجيب، التلميذ المجتهد، التلميذ القادر على أن ينتقد أستاذه، التلميذ الذي كان يشبه إلى حد ما أرسطو في علاقته مع أفلاطون، عندما قال أحب أفلاطون وأحب الحق وأوثر الحق على أفلاطون. إذن ليس معنى دائما أن إذا كان الشخص تلميذا لأحد من أساتذته أن يقلده في كل شيء، وليس معنى هذا أيضا أن يكرهه عندما يختلف معه أو يعاديه عندما يختلف معه في أمر من الأمور. ونحتاج إلى أن نتأسى بهؤلاء الكبار العظام في التاريخ، ومنهم المسلمين وغير المسلمين كذلك. فالإنسان لا ينسى فضل أساتذته عليه على كل حال فيما تلقاه عنهم مما ينفعه، وإذا اختلف معهم في شيء فهذا لا يفسد كما يقال للود قضية، وإنما يبقى ذلك الود مع الاختلاف في أمور أخرى. ولكن أن نحول أحيانا مجرد اختلاف في موضع من الموضوع إلى حالة عداوة، أنا لا أتهمك ولا أتهم أحدا، أنا أقول فقط لأن قد يحصل هذا. على كل حال الجاحظ كان من هذا الصنف، هو أستاذ، هو تلميذ للنظام، وافقه في كثير من الآراء الاعتزالية ولكنه خالفه في أمور أخرى، ولا بأس أن ينتقده، ومع ذلك يبقى بالنسبة له أستاذ، له فضل عليه. نعم نعم نعم. على كل حال الصرفة كما يفهمها النظام هي أن الله تعالى صرف العرب، الله يرضى عليكم، الهدوء، هي أن الله تعالى صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها، فكان هذا الصرف خارقا للعادة، يعني الصرف هو الخارق للعادة، الصرف هو المعجزة. وبهذا يكون الصرف هو المعجز، لأن القرآن نفسه عفوا لا القرآن نفسه، وبهذا يكون الصرف هو المعجز لا القرآن نفسه. أعود إلى مسألة النظام، هل أخذ هذا من غير المسلمين وتأثر بهم؟ إذا كان النظام قد حصل له هذا، هل حصل أيضا لكل العلماء الآخرين الذين قالوا بالصرفة؟ هل هم أيضا تأثروا بالهنود في هذه المسألة؟ الذين يقولون بالصرف والنظم في نفس الوقت والبلاغة والفصاحة في نفس الوقت، كيف يمكن أن نجمع بين الأمرين؟ مستحيل أولا أن نجمع بين الأمرين، ولذلك إما أننا نقول إنهم يذكرون ما قيل في إعجاز القرآن دون أن يتبنوا تلك القولة أو ذلك الطرح، أو أنهم يتبنون شيئين متناقضين في نفس الوقت. نعم، الرماني مثلا ذكر 7 أوجه في إعجاز القرآن وحددها وتمها كما سنرى، ولكنه قال الصرف وجه من وجوه إعجاز القرآن، والبلاغة وجه من وجوه إعجاز القرآن، وفصل في موضوع البلاغة رسالته ضمن 3 رسائل في إعجاز القرآن، موضوع البلاغة فيها احتل تقريبا أكثر من 80% من الرسالة. نعم، ولكنه خصص للوجوه الـ6 الأخرى يعني تعريفات فقط، يعني شيء يسير جدا بما في ذلك الصرف. وهو غريب جدا أن يتبنى للرماني وغيره القول بأن القرآن معجز ببلاغته ويكون في نفس الوقت معجزا بالصرف. كيف يمكن أن يكون معجزا بالبلاغة ويكون معجزا بالصرف في نفس الوقت؟ لأن الصرف هو تعني معنيين، إما أن الله عز وجل صرفهم كما عرفها النظام هنا، أو أن الله عز وجل كما عند الشريف المرتضى سلبهم العلوم التي كان بمقدورهم لو بقيت عندهم تلك العلوم لعرضوا القرآن الكريم. إذن كانت عندهم وفق نظرية الصرف كانت عندهم هذه العلوم التي بها يستطيعون معارضة القرآن، فسلبوا هذه العلوم، ولما تحدهم القرآن وبحثوا عن تلك العلوم لم يجدوها. ولو كان الأمر كذلك لقالوا لقد سحرتنا، كنا نستطيع أن نفعل ذلك من قبل، ولكن الآن لم نعد نستطيع أن نفعل ذلك، في حين أنه لم يرد في تاريخ العلاقة العرب بالرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية والمدنية أن شيئا من هذا قد حصل. يتهمونه بالسحر نعم، لكن لم يتهمونه بالسحر في عدم قدرتهم على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. إذن وذكر الفخر الرازي في كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ذكر الفخر الرازي في كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز أن النظام قال إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة، بل هو كسائر الكتب المنزلة، لبيان الأحكام من الحلال والحرام، والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك، وسلب علومهم به طبعا لم يصلنا كما أشرت شيء من كتب النظام لنتأكد من هذه الأقوال المنسوبة إليه من طرف خصومه، لأنه لا وجود لكتبه. ولذلك الإنسان أحيانا ينبغي أن يتحفظ عندما ننقل أقوالا عن الخصوم للرد على الخصوم على خصومهم، فهنا لا بد أن نضع مسألة الأمانة العلمية في المحك، لأنه قد لا يقصد النظام حقيقة ما نسب إليه، وقد يكون له تأويل آخر لكلامه، ولكن الذين نقلوا عنه ما فهموه من كلامه. نعم، لقوم النظام إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى قطع من ذلك وسلبه علومهم يمكنهم أن يعرضوا به القرآن، ولكن لما نزل القرآن لم تكن لم يعودوا تلك العلوم، فسيقولون للمسلمين أنه قد حرام. نعم، وهذا ما قلته قبل قليل، وأشكرك على استيعاب الفكرة. طيب الثاني والجاحظ. نعم تفضل. طيب هل قال العرب لو قلنا ان الله عز وجل صرفهم او سلب علومهم، طيب هل قال العرب كلاما فصيحا قبل نزول القرآن؟ وهل كانوا يتبارون فيما بينهم في البلاغة والفصاحة؟ هل سلبوا تلك علوم البلاغة والفصاحة قبل نزول القرآن؟ إذن فلنأتي بما قاله قبل نزول القرآن، ربما يكون فيه ما يضاهي القرآن الكريم. هل يوجد هذا الأمر؟ لا يوجد هذا الأمر. إذا نظرية سلب العلوم ونظرية الصرفة باطلة. بهذه الطريقة نقول متى سلبهم الله عز وجل هذه العلوم؟ هل سلبهم هذه العلوم قبل نزول القرآن؟ أم أثناء نزول القرآن؟ أم بعد نزول آيات التحدي؟ متى؟ مسألة في كل الحالات، لأن لو إذا قلنا سلبهم هذه العلوم قبل نزول القرآن، ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد هنالك أي دليل. إذا قلنا سلبهم القرآن أثناء نزول القرآن، سلبهم العلوم أثناء نزول القرآن، فلنرجع إلى كلامهم قبل نزول القرآن، فربما يكون فيه من البلاغة ما يضاهي بلاغة القرآن، وبالتالي بإمكانهم أن يحتجوا بذلك ويقول نحن سبقنا القرآن إلى هذا المستوى من البلاغة، والأدلة في خطبنا وشعرنا وإلى آخره، فيأتوا به فيبطل التحدي، ولكن لم يحصل شيء من هذا الأمر، مما يدل على أن هذه النظرية لا تنبني على أي أساس. نعم هو كاين تلازم بين الأمرين، أن عندما نقول صرفهم يمكن أن يعني أنهم لم يجدوا قدرة في أنفسهم فانصرفوا، ولذلك قلت قبل قليل الصرف والانصراف. الصرف والانصراف، صرفهم بمعنى هذا قهرا، صرفهم وهم مكرهون، بمعنى أنهم يحسون في أنفسهم القدرة أو يشعرون بأنهم قادرون على الإتيان بالقرآن، لكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا. نعم، وهل كانوا يتكلمون أم لم يكونوا يتكلمون؟ كانوا يتكلمون، لأن الصرف أيضا فيها معنى صرف عن الكلام أصلا. نعم، ولكن هم كانوا بلغاء في كل الأحوال، كانوا ينظمون شعرا وكانوا يخطبون في بعضهم البعض، وكانوا ينظمون شعرا حتى في هجاء المسلمين وهجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا لابد أنهم يختارون أبلغ الشعر من أجل التأثير أكثر في عامة المشركين، من أجل كره الإسلام وكره النبي الإسلام. عن الكلام المعجز. عن الكلام المعجز في معارضة القرآن، ولكن حاولوا حاول بعضهم وحاول ركيكا وبان على أنهم لم يسلبوا الكلام ولم يسلبوا القدرة، لأنه لو قال أحد منني سلبت القدرة على فعل ذلك وسلبت كل العلوم ولم أعد أستطيع أن أنظم لا شعرا ولا نترا ولم أستطيع أن أربط بين الكلمات ولا بين العبارات ولم أستطيع أن يعني أن أصرف الكلام على وجوهه البلاغية المختلفة، هذا ما نعم ليس عدلا عليه. ينبغي أن تبقى قدرتهم على ما هي عليه إذا أردنا أن، وإلا فعلى كل حال سنرى في الردود في ردود العلماء يعني تفاصيل في هذا المجال. نعم لا لم يسلبوا، هذا مجرد رجم بالغيب، هذه احتمالات، لأن ربما البعض كان يرى بأن حتى المسألة التي ذكرناها في السابق عن ابن حزم ربما أثرت على البعض ولكن لم يصرح بها، وإنما جاء ابن حزم لينظمها في النظرية وصرح بإذا قلتم كذا وكذا هل هو في عدد الحروف أو عدد الكلمات أو عدد كذا، إذا لو إلى آخره، ولكن المعروف أن القرآن الكريم كما أشرنا تحدى بسورة كاملة، سورة كاملة موضوع متكامل على كل حال. الجاحظ أبو عثمان الجاحظ ذكر قولين في الإعجاز، ذكر قولين في الإعجاز، القول بالصرفة أو بالصرفة، والقول بإعجاز الأسلوب. فهل قال بالأول حين كان لا يزال متأثرا، فهل قال بالأول يعني بالصرفة حين كان لا يزال متأثرا بآراء أستاذه النظام، هل قال بالأول يعني هل قال بالصرفة حين كان لا يزال متأثرا بآراء أستاذه النظام، وبالثاني أي بالأسلوب البلاغة حين استقل بنفسه، أو أنه جمع بين الرأيين معا؟ في كتابه الحيوان في الجزء الرابع يذكر الرأيين معا، فيقول في أمر الصرفة ومثل ذلك ومثل ذلك ما رفع أوهام العربي، ومثل ذلك ما رفع أوهام العربي وصرف نفوسهم، وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن، بعد أن تحداهم الرسول بنظمه. ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه، طمع فيه، المقصود هنا طمع في المعارضة، ولو طمع فيه لتكلفه، يعني لحاول أن يأتي بمثله، ولو تكلف بعضهم ذلك، ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه، فجاء بأمر فيه أدنى شبهة، لعظمت القصة، لعظمت القصة على الأعراب وأشباه الأعراب والنساء وأشباه النساء. لا أدري ما المقصود بأشباه النساء. أنا فيها أنا يقصد على كل حال، هذا فيه دلالة على وضع المرأة عند العرب في الجاهلية، وربما أيضا موقف الجاحد نفسه من المرأة. الآن هنالك فئتان من الناس، هنالك العرب، عرب قريش الأشراف الذين لهم الجاه والعظمة والوجاهة والسلطة والحرية، في مقابل الأعراب الذين عادة ما يوصفون بأنهم أجلاف وأنهم يعني سكان البوادي الذين لا يعني لا يضبطون الأمور بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الحال، وأنهم كما وصفوا في القرآن الكريم، وهذا واقع الحال، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نعم، وحتى أنه قيل من بدا جفا، من بدا جفا، يقال بالنسبة للذين هاجروا إلى المدينة، وطبعا كل من يعود إلى البادية إلى البدو فإنه يرجع إلى حالة البداوة، حالة الجفوة، الأخلاق يعني الغليظة الفظة. نعم نعم، يعني يعتبرونه نوع من أنواع الردة في بالنسبة للذين يهاجرون إلى المدينة، عندما يعودون ليستقروا في البادية يعتبر رجوع من البادية نوع أو شكل من أشكال الردة. نعم، وطبعا هنا شوفوا كيف قارن الجاحظ النساء بالأعراب، يعني هنا المقصود في الصفات، وأن هؤلاء كلهم تابعون وليسوا متبوعين. العرب متبوعون، هذول الأشراف وعلية القوم والعزة والكرامة، أما هؤلاء فالأعراب النساء المستوى الثاني والثالث في سلم ترتيب يعني الطبقي في المجتمعات العربية القديمة. بل لم يكتفي وبل النساء والأشباه النساء، ولا أدري حقيقة ماذا يقصد الجاحظ بأشباه النساء. الله أعلم هل يقصد ذلك أو يقصد شيئا آخر. نعم، لا لا لا، هو شوفي هو كين الرب على كل على حاجتنا أولا أن نكتشف موقع المرأة في هذا العصر حتى عند العرب بعد الإسلام. وليس فقط في الجاهلية وفي الإسلام، بل حتى في العصر في القرن الثالث، في القرن الثالث الهجري نجد ما زال وضع المرأة في الإسلام وضعا دون المستوى الذي أراد الله عز وجل وأراد الإسلام أن يرتقي أو ترتقي إليه. ولألقى ذلك للمسلمين عملا، ولطلبوا المحاكمة. مفهمتوش؟ طيب، قال لو أن أعيد المقولة مرة أخرى، ومثل ذلك ما رفع أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن. إذن هنا يقول بالصرف بعد أن تحداهم الرسول بلفظه، ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه، ولو طمع فيه لتكلف، يعني لو طمع في المعارضة لفعلها لتكلفها، ولو تكلفها بعضهم فجاء بأمر فيه، يعني جاء بنظم بجزء من هذه المعارضة، ماذا سيكون أمر هذه المعارضة؟ فجاء بأمر فيه أدنى شبهة، لعظمت القصة. إذن القصة ستكبر وسيعظمها الخصوم الإسلام وسيشيعنا ويذيعنا على نطاق واسع وسيعتزون بها وسيقول انظروا لقد جئنا بما تحدانا به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك سيظهر عجز، عفوا سيظهر يعني بطلان المعارضة، بطلان التحدي بعد أن أثبتوا هذا النوع من المعارضة. إذن فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب وأشباه الأعراب والنساء وأشباه النساء، ولا ألقى ذلك للمسلمين عملا، يعني سيشكل مشكلة بالنسبة للمسلمين لأنها الآن المعارضة أصبحت واقعا، ولذلك من سيطلبون ماذا؟ يطلبوا المحاكمة. ولا طلبوا المحاكمة والتراضي لبعض العرب، يعني سيحتكمون إلى بعض العرب ليفصل بينهم هل هذا الذي جاء به هؤلاء في مستوى بلاغة القرآن أو ليس في مستوى بلاغة القرآن. ولكثر القيل والقال، طبعا بعض سيقول لا ليست من مستوى القرآن، بعض سيقول لا نعم إنها في مستوى القرآن. فقد رأيت أصحاب مسيلمة، وأصحاب نعم ولطلبوا المحاكمة والتراضي لبعض العرب، يعني لبعض فصحاء العرب وبلغاء العرب. ولكثر القيل والقال، لابد أن تجد من ينصر هذا الجانب وأن تجد من ينصر الجانب الآخر، ولحد الخلاف بينهما في هذه في تقدير مستوى البلاغة ما جاء به العرب لمعارضة القرآن. فقد رأيت أصحاب مسيلمة وأصحاب ابن النواحة، تعرفون من هو ابن النواحة؟ عبد الله بن النواحة، عبد الله بن ابن النواحة وابن أتال، هما الرسولان الذي أرسلهما مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه أو برسالته التي قال فيها من مسيلمة إلى محمد لقد أشركت فيك هذا معك هذا الأمر، فلنصف الأرض ولكم نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن النواحة ماذا تقول أنت؟ قال أقول مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بضرب عنقك. إذن ابن النواحة وعبد الله بن النواحة هو رسول من رسل مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأيت أصحاب مسيلمة وأصحاب ابن النواحة إنما تعلقوا بما ألف له بما ألف لهم مسيلمة إنما تعلقوا بما ألف لهم مسيلمة من ذلك الكلام الذي يعلم كل من سمعه أنه إنما عدا على القرآن أنه إنما عدا على القرآن فسلبه عدا يعني تعدى على القرآن فسلبه اعتدى نعم اعتدى تعدى حدوده على كل حال خطا على ما في القرآن وطلب محاكاة ما في القرآن عدا على ما في على القرآن فسلبه يعني سرقه ما يسمى بالسرقة الأدبية سرقه سلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقاربه وأخذ بعضه يعني أخذ بعض القرآن وتعاطى أن يقاربه هذه محاكاة حاولوا محاكاة والعجنات عجنان والطاحنات طحنان الفيل ما الفيل إلى آخره كل محاكاة للقرآن فكان لله ذلك التدبير فكان لله ذلك التدبير الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا له فكان لله ذلك التدبير الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا له ما معنى ذلك التدبير ما معنى هذا التدبير هل هو الصرف أو هو البلاغة التي هي في أعلى مستويات البلاغة هما معان لأن الجاحظ أيضا تحدث عن البلاغة كوجه أساسي من وجوه إعجاز القرآن الكريم ولكن أيضا لم ينفي الصرف وعلل عدم نفي الصرف بأنه لو لم يصرفهم الله عز وجل أو لم يصرف هممهم عن معارضة القرآن لوجدنا بعضهم قد تكلف ذلك ولما لم يوجد أحد منهم قد تكلف ذلك فيعني فهم منه الجاحظ وغيره أن الأمر يتعلق بالصرفة نعم إذن فيكون هذا دليلا على أن الله سلبهم علوم العلوم التي بها يستطيعون أن يأتوا بمثله ولكن البلاغة يعني البلاغة أن الإنسان لا يستعمل عقله ولا يحاول أن يخلص ويصل إلى الشيء العالي نعم إذن قضية الصرف ليست قضية مأخوذة من الهنود في نظري هي المشكلة مشكلة لأن ما يدل على هذا الأمر هو النقاش أو المناقشة التي طرحها ابن حزم في هذه المسألة هي هنالك إشكالات حقيقية كانت تواجه الباحثين في هذا المجال من العلماء ولم يستطيعوا أن لأن ابن حزم يقول إذا كان الأمر حقيقة يعني حدث له أو حصل له نوع من الخلط ابن حزم أو التدخل في هذه القضية لأنه لو كان الأمر يتعلق بمقدار أقصر سورة فبإمكان أي واحد من العرب أن يأتي بمثل أقصر سورة من سور القرآن من حيث ماذا؟ من حيث عدد الكلمات وعدد الجمل وعدد الحروف وربما قد يأتي بأكبر من ذلك فيكون كلامه فصيحا لكن ليس هذا هو المقصود المقصود هو أن تأتي بموضوع. نعم، له بداية وله نهاية وله صدر، وبالتالي تتكامل جزئياته وعناصره، المقدمة والموضوع والخاتمة، كما نجد مثلا في سورة يوسف عليه السلام، هناك مقدمة وهناك قصة وهناك خاتمة، عبارة عن عبر ودروس تستخلص من هذه القصة. ومعلوم أنه كما تعرفون النضر بن الحارث كان يذهب إلى بلاد الغساسنة والفرس وكذا، ويأتي بالغرائب من قصص الفرس والغساسنة وكذا، ويأتي فيحكيها على يحكيها للناس، فيجتمع عليه الناس في مكة في ذلك الوقت، ويعجبون بما يحكيه من الغرائب والقصص. وتعرفون الذاكرة الشعبية والمخيلة الشعبية تشتاق دائما إلى مثل القصص الغريبة، ويقول إنني أحكي لهم مثل ما يحكي ويتحدى، أحكي وأقص عليكم مثل ما يقص عليكم محمد من أنباء الأمم السابقة. نعم نعم. ثم يعني نزلت سورة يوسف، وفيها نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص، فكانت هذه القصة معجزة. طيب لو أخذنا جزء من القصة، جزء من القصة، هل يصلح أن يكون به التحدي؟ جزء من القصة وليس القصة كلها، جزء من القصة لا يصلح أن يكون بها التحدي. هذا هو السر في أن القرآن الكريم تحدى بالصورة، لأن الصورة موضوع متكامل. وإلا لو بإمكان أي شخص أن يأتي ببعض الآيات، ثلاث آيات في مستوى بلاغة قصة يوسف مثلا، ولكن لا يستطيع أن يأتي بقصة متكاملة في مستوى قصة يوسف عليه السلام. ثالثا، نعم، من حيث البلاغة، من حيث البلاغة، وإلا ممكن أن نتحدى بالجزء في موضوع آخر، إعجاز العلمي مثلا، الإخبار بالمغيبات، ممكن أن نتحدث بجزء، ولكن الآن نتحدث على مستوى البلاغة. على مستوى البلاغة لا بد من أخذ الصورة ككل، ولو كان التحدي بأقل من صورة جائزا وممكنا لما أهمله القرآن الكريم مبالغة في تبكيت القوم وإظهار عجزهم. طيب الثالث هو ثالث يا أبو عيسى الرماني، تفضل. لا يستطيعون أن يأتوا بثلاث آيات أو بسورة. يعني الله عز وجل عندما تحدث بسورة، لأن الله عز وجل يعني أقل سورة في القرآن فيها ثلاث آيات، ليس بالضرورة أن تكون سورة طويلة موضوعها طويلة. أي ولكن عليهم أن يأتوا بموضوع يختصره في ثلاث آيات. يستطيعون أن يأتوا بموضوع يختصرونه في ثلاث آيات؟ إذن أقل صورة أصعب من أطول من الصورة الطويلة، لأن صورة الكوثر فيها موضوع، وإن أعطيناك الكوثر فصل لربك. طبعا دراسة الصورة من ناحية البلاغية تحتاج إلى وقت طويل جدا. للشيخ متولي الشعراوي كلاما ممتازا جدا في بيان وجوه الإعجاز البلاغي في سورة الكوثر وفي الصور القصار، سورة الكافرون والكوثر وثبت يدا أبي لهاب، صور القصار الأخرى عنده يعني كتيب صغير في هذا وبين يعني صغير بين سر الإعجاز البلاغي في هذه الصور القصار. أبو عيسى عفوا علي بن عيسى الرماني، علي بن عيسى الرماني طبعا ذكر سبعة وجوه في إعجاز القرآن وهي كما يلي: ترك المعارضة، هذا بالنسبة له وجه من وجوه الإعجاز، ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة والتحدي للكافة، ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة، وهو هذا الأمر درسناه في دليل التحدي، والتحدي للكافة درسناه أيضا في دليل التحدي، التحدي للكافة والصرفة والبلاغة، والصرفة والبلاغة والأخبار الصادقة من الأمور المستقبلة، والأخبار الصادقة من الأمور المستقبلة، ونقض العادة وقياسه بكل معجزة، ونقض العادة وقياسه بكل معجزة، والأخبار الصادقة من الأمور المستقبلة، ونقض العادة وقياسه بكل معجزة. طبعا لمن يريد التفصيل يرجع إلى ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، في إعجاز القرآن للرمان، رسالة الرمان. ثم يقول في الصرف، لما يهمنا الآن هو الصرف، يقول في الصرف: وأما الصرفة فهي صرف الهمم، وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم، في أن القرآن معجز. نعم تفضل. من جهة صرف الهمم عن المعارضة، وذلك خارج عن العادة، كخروج سائر المعجزات، التي دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز، التي يظهر منها للعقول، وأنا شخصيا لم يظهر لي مع أنه يقول هذا يظهر للعقول. المصدر يعني النكات في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. نكفي إعجاز القرآن ضمن موجود ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. رابعا الشريف المرتضى الشريف المرتضى الشريف المرتضى هذا من أحفاد الحسين بن علي رضي الله عنهما. نعم نعم يعني توفي في تقريبا 436 هجرية يعني من علماء جميع علماء القرن الخامس وربما نهاية القرن الرابع. نعم اي نعم شريف المرتضى شريف المرتضى شريف المرتضى ألف كتابا في الإعجاز ولكنه ضاع. وطبعا ايضا نحن لا ندرك اقواله الا من خلال ما نقل عنه ولذلك نحن ننقل رأيه من خلال كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية مصطفى صادق الرافعي. يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي المرتضى وقال المرتضى من الشيعة وقال المرتضى من الشيعة بل معنى الصرفة أن الله سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن فكأنه يقول إنهم بلغاء يقدرون على مثل النظم إنهم بلغاء يقدرون على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني مما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني إذ لم يكونوا أهل علم ولا كان العلم في زمنهم وهذا رأي بين الخطأ كما ترى هذا قول الرافعي وهذا رأي بين الخطأ كما ترى أين يظهر هذا الخطأ في هذا الكلام أين يظهر الخطأ في هذا الكلام إنهم بلغاء يقدرون على مثل النظم والأسلوب طيب ولكنهم لا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبثته ألفاظ القرآن الكريم من المعاني إذن ليس في البلاغة المشكلة عندهم ليس في البلاغة في المعاني المشكلة عندهم في المعنى وسبب هذا المشكل هو أنهم ليسوا أهل علم، ليسوا أهل علم بالمعاني، ليسوا أهل علم بالحكام التي جاءت في القرآن الكريم. هم يعرفون البلاغة، يستطيعون أن يصفوا لك بأدق وصف مشهد من المشاهد في الجاهلية، ولكن لا يستطيعون فوق يعني أكثر من ذلك. بمعنى آخر أن مستوى العلم والمعرفة والحكمة عند العرب متدني جدا، لا يرتقي إلى مستوى ما يوجد في القرآن من الحكمة والعلم. ولكن هذا خطأ، لأن القرآن الكريم عندما تحداهم لم يقل لهم ائتوا بنظم مشتمل على معاني وحكم وعلوم حقيقية، ولكن قال ائتوا بها مفتريات، افتراء، والافتراء لا يحتاج إلى علم ولا إلى حكمة، على كل أن يكون فقط في مستوى البلاغة. وهذا ينقض هذا الكلام. ولكن الشريف المرتضى أيضا يقول بأن الإعجاز يقوم على بلاغة القرآن، إذن يجمعه أيضا مثله مثل الرماني والجاحظ بين القول بالصرف والقول بالبلاغة. نقل عنه نعيم الحمصي، نقل عنه، إذن هو أيضا يقول بالبلاغة كوجه من وجوه الإعجاز، وقد نقل عنه نعيم الحمصي، نعيم الحمصي صاحب كتاب فكرة تاريخ فكرة إعجاز القرآن الكريم، تاريخ فكرة إعجاز القرآن الكريم، نقل عنه قوله في كتابه طيف الخيال، يعني طيف الخيال للشريف المرتضى، طيف الخيال. ولكن الله تعالى أودع هؤلاء القوم، ولكن الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار الفصاحة، وهداهم من مسالك البلاغة، إلى ما هو ظاهر ظاهر، إلى ما هو ظاهر باهر، ظاهر باهر. ولهذا كان القرآن معجزا، ولهذا كان القرآن معجزا وعلما على النبوة، وعلما على النبوة، لأنه أعجز قوما، لأنه أعجز قوما، هذه صفاتهم ونعوتهم. ولا يمكن أن يفهم من هذا الكلام إلا أن القرآن معجز بالبلاغة. خامسا، ابن سينان الخفاجي، ابن سينان الخفاجي المتوفى 466 هجرية، أورد آراءه 466، أورد آراءه في الإعجاز في كتاب سر الفصاحة، سر الفصاحة. ويرى أن هنالك قولين ويرى أن هنالك قولين في الخلاف الظاهر، في الخلاف الظاهر فيما به كان القرآن معجزا، فيما كان أو فيما به كان القرآن معجزا. القول الأول خرق العادة بفصاحته، القول الأول خرق العادة بفصاحته، والقول الثاني هو أنه معجز بصرف العرب عن معارضته، بصرف العرب عن معارضته، مع أنها في مقدورهم، ومن جنس فصاحتهم، ويرى ابن سينا الفقهي أنه لا فرق بين القرآن، لا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار، وبين فصيح الكلام المختار في ناحية الفصاحة، طبعا لو قيل هذا الكلام لابن حزم لقال إنه كافر. قد رأيناه كفر في ثلاث مواضع بمثل هذه الأمور. لا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار في ناحية الفصاحة، وأن في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه، وأن في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه. ما يضاهي القرآن في تأليفه. والوجه الصحيح عند ابن سينا الخفاجي في إعجاز القرآن هو الصرف، وفي هذا يقول: وإذا عدنا إلى التحقيق، هذا محقق، إذن مسألة بعد دراسة وتمحيص واستقصاء بعد ذلك وصل إلى هذه النتيجة. إذن وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العربي، وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب، صرف العرب عن معارضته، بأن سلبوا العلوم، بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت مرادهم ذلك، في وقت مرادهم ذلك. طبعا أنا لم يأتي بما يثبت ذلك، هذا كلام مرسل، ومع ذلك يقول بعد التحقيق. نعم. لا بد من عقد مقارنات. يعني على سبيل المثال أبو بكر البقلاني في كتاب إعجاز القرآن قام بمقارنات بين كلام البشر وكلام الله عز وجل، وأثبت عجز البشر في شعرهم وفي نثرهم عن أن يضاهوا كلام الله عز وجل. وينكر الخفاجي قول القائلين، ينكر الخفاجي قول القائلين بأن كل أقسام القرآن معجزة ومتساوية في الفصاحة. ينكر قول القائلين بأن كل أقسام القرآن معجزة ومتساوية في الفصاحة، ويقول إن بعض القرآن أفصح من بعض. هذه مشكلة أخرى. متسائلا وليت شعري متسائلا وليت شعري أي فرق بين أن يخلق الله وجهين، بين أن يخلق الله وجهين أحدهما أحسن وأصدق من الآخر، يعني قياس. طبعا فهل كان أنا لا أدري حقيقة مذهب ابن سينا الخفاجي في مسألة القرآن، هل يقول بخلق القرآن أم يقول بأن القرآن غير مخلوق، لأن هنا القياس لا يصح إلا باعتبار القرآن مخلوقا. ودينا أن يحدث كلامين، يحدث هذا يدل على أنه يقول ب نعم، لكن هذا ليس فيه تصريح بذلك، ولكن يفهم منه ذلك. نعم، يلزم من كلامه القول بخلق القرآن، وبين أن يحدث كلامين أحدهما أبلغ وأفصح، أحدهما أبلغ وأفصح. ولكن الغريب في الأمر أنه ليس فقط هو الذي يقول بوجود هذا التفاضل في الفصاحة في القرآن الكريم. طبعا أنتم مع التفاضل في أن القرآن فيه الفصيح وفيه الأفصح وفيه الأقل فصاحة، أم أنه كله في مستوى واحد من الفصاحة؟ كله في مستوى واحد من الفصاحة، صحيح؟ ها؟ ما هو الدليل؟ ها؟ إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا بأن الله عز وجل يعني في فصاحة واحدة، ماذا الدليل؟ لقياس. اعتبار ماذا؟ إذا في تفاضل، في تفاضل أو ليس في تفاضل؟ مبدئيا في تفاضل أو ليس في تفاضل؟ مثلا لو جئنا بأبلغ شخص يعني مرجع في الفصاحة والبلاغة، قل لك هذا الكلام فصيح ولكن هذا الكلام أصلح منه مثلا، معيار. ومعيار هو لأن الفصاحة هي ماذا؟ ذوق. فصاحة ذوق، ما ليس فقط القواعد، فتموت كمان تستعمل القواعد الفصاحة والبلاغة واللغة كلها ولا يصل كلامك إلى مستوى بلاغة يعني عالي جدا. لا لا هذا تأويله شيء آخر, تأويل هذا التفسير, هذا ما يقول إليه أمر ما جاء بالقرآن في القرآن الكريم, وليس في البلاغة. البلاغة يتذوقها الإنسان يحس بها بعد أن يكون عارفا بالعلوم التي كما أشرنا يعني أو بيّن أشرنا فيما بيّنه عبد الجبار المعتزلي. لا بد لهذه المسألة من علم, وأن الناس يتفضلون في العلم, ها؟ وضرب هذا عبد الجبار القاضي عبد الجبار مثلا عندنا على بناء أو نساج أو كذا, ولكن تتفاضل ابتكاراتهم وإبداعاتهم في ماذا؟ في العلم بالصنعة. عند نفس الأدوات عندهم نفس الأدوات, ولكن جودة الصنعة مرتبطة بماذا؟ بالعلم, بالتفاضل في العلم. تفاضل في العلم, نعم, ما في العلم, العلم بمعنى المهارة, العلم الذي يحقق هذه المهارة, وإلا فالأدوات كلها مشتركة, ولكن جودة الابتكار والصنعة هذه يختلف فيها باختلاف الناس باختلاف علومهم ودربتهم ومهارتهم في الصنعة. على كل حال هذه قضية أيضا ليس كما قلنا ابن سينا من الخفاجي وحده الذي قالها, وإذا ما حالها حتى الذين ينفون أصلا القول بالصرفة, حتى الذين ينفون القول بالصرفة يقولون هذا الكلام. نعم, ولكن على أي أساس يقول ابن سينا أن آية القرآن بعدها أصح من بعد؟ ما هو دليله على ذلك؟ ربما من المقارنة لأنه رأينا في الحصة السابقة عند ابن حزم أتى بآية قال هذه مجرد عبارة عن مجرد أسماء, وأسماء يستطيع أي واحد أن يأتي بهذا القدر من الكلمات والحروف وكذا, وليس فيها أي شك أي أي أي أي, أي ملمح من ملامح الفصاحة. ولكن الله عز وجل يعني إذا أردنا أن نقارن فصاحة بعض آيات القرآن أولا قلنا بأن العلم هو المقياس في التفاضل في البلاغة. هل يمكن أن يقال هذا في حق الله عز وجل؟ هو واحد, هل يتفاضل مع نفسه في العلم لكي نقول انه يستطيع ان ياتي بافضل مما جاء به لانه هنا استعمل علما ادنى وهنا استعمل علما اعلى؟ طيب قلنا سابقا ان ابن حزم استدل بهذه الايه وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داودا زبورا وقال أمعجز هو على شروطكم؟ وينفي أن يكون معجزا على الشروط التي هي في عدد الكلمات وعلى العدد. ولكن يعني حقيقة أثناء بحثي في هذا الموضوع وجدت نصا في كتاب جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, سورة القرآن. طيب طيب لابن تيمية طبعا المطبعة السلفية القاهرة 1375. هو يدافع عن قضية التفاضل في القرآن الكريم، وهنا يستدل بتفاضل في البلاغة وفي غيرها في المعنى وفي البلاغة، لأن الله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها أو مثلها، لأن هناك تفاضل، لكن التفاضل هنا في الأحكام، مقصود هنا التفاضل في الأحكام. لكن الآن هل يوجد تفاضل في البلاغة أو لا يوجد تفاضل في البلاغة؟ أيضا ابن تيمية يقول حتى في البلاغة يوجد تفاضل في القرآن، ويستدل بكلام ابن عقيل، ولمن يريد أن يتأكد من هذا يكتب الاسم تاع الكتاب ويرجع له. ابن عقيل أنا. نعم عقيل ولا عقيل؟ عقيل ماشي عقيل. طيب عقيل ابن عقيل. وأما قوله هذا الآن ابن تيمية يستدل على هذه القضية بقول ابن عقيل. نعم جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن، بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الآن نعم وتحدث عن كثير من الأمور في وجود تفاضل في القرآن الكريم في الأحكام وغيرها، ولكن الآن هنا المقصود عندنا فقط هو ما يتعلق بالبلاغة، هل يوجد تفاضل؟ وهو أمر على كل حال نفاه أبو بكر البقلاني، أبو بكر البقلاني ينفي أن يكون هناك تفاضل في القرآن الكريم في البلاغة. يقول مستدلا بكلام ابن عقيل وأما قولهم إن القرآن في نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل، اسمعوا مزيان، وأما قولهم يعني قول الخصوم قول الآخرين الذين إن القرآن في نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل، فعلم أنه لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية، لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية، فليس كذلك، فإن توحيد الله الذي في سورة الإخلاص وما تضمنها من نفي التجزؤ فليس كذلك، والانقسام من نفي التجزؤ والانقسام. وأما قولهم إن القرآن في نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل، فعلم أنه لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية والانقسام، عفوا، فليس كذلك، فإن توحيد الله الذي في سورة الإخلاص وما ضمنها من نفي التجزؤ والانقسام أفضل من تبت، يعني تبت يدا المتضمنة ذم أبي لهب وذم زوجتي. إن شئت في كون المدح أفضل من القدح، إذن هذا وجه من وجوه التفاضل، المدح أفضل من القدح، هل هذه مسلمة؟ هل نسلم بأن المدح أفضل من القدح؟ طيب لو أحد يستحق مثلا، شوف لو أن مثلا شخصا استحق الذم فمدحناه، هل المدح هنا أفضل من الذم؟ لو أن شخص طيب حسب الموضوع، الموضوع هو الذي يحدد ما إذا كان المدح أفضل أو الذم أفضل، وليس مطلقا، المدح مطلقا ليس أفضل من الذم مطلقا، لابد من تقييده بموضوع، أما هكذا مطلقا فلا. طيب المدح في سورة الإخلاص أفضل صحيح، ولكن ينبغي أن نفاضل بين أمرين، المدح والمدح، وليس بين المدح والذم. ما خصناش نفاضلوا بين الذم والمدح، نفاضل بين المدح والمدح أو بين الذم والذم، من جنس واحد. نعم، هذا هذا جنسين مختلفين. أنا لا أدري كيف يعني اعتبر ابن عاقل هذه المسألة مسلمة ودافع عنها ابن تيمية. وإن شئت في الإعجاز، وإن شئت في الإعجاز، إذن هنا في إن شئت في كون المدح أفضل من القدح، وإن شئت في الإعجاز، فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل. هل حتى في التلاوة؟ هذا خطير جدا. وإن شئت في الإعجاز فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها الفصاحة والبيان أفضل، يعني تلاوة غير سورة تبت يدا التي تظهر فيها الفصاحة والبيان أفضل من تلاوة تبت يدا. هل يقول هذا عاقل؟ هل نقول مثلا عندما أن قراءة سورة أخرى من غير سورة تبت يدا أفضل في الإعجاز؟ وليس من حيث كان المتكلم واحدا، لا يكون التفاضل لمعنى يعود إلى الكلام. ثانيا، كما أن المرسل واحد لذا النون وإبراهيم، وإبراهيم أفضل لذي النون وإبراهيم، وإبراهيم أفضل من ذي النون. قال وأما قوله نأتي بخير منها إلى آخره. هل هذا الكلام مقنع؟ نعم، ويستدل بهذا، لأنه يذهب إلى وجود تفاضل بهذه المعاني التي ذكرها. لا هو ينقل، ولكن لا ينقل في معرض الاستدلال على قوله. ارجع إلى الكتاب لتتأكد من هذه المسألة. كل إنسان، كل شخص، كل عالم يؤخذ من كلامه ويرد. ليس هنالك قداسة لأي شخص إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وإلا من حقكم أن تدافعوا عن ابن تيمية وعن موقفه، ولكن من حقكم ولكن بالدليل والاستدلال. أولا أقنعوني بأن المدح أفضل من الذم في المعرض الذي ينبغي أن يكون فيه الذم، يكون فيه المدح أفضل. مثلا هل في مسألة تبت يد أبي لهب، هل المدح في سورة تبت يد أبي لهب أفضل من الذم؟ هل عندما نمدح أبا لهب يكون أفضل من ذمه؟ غريب هذا الأمر. تفضل. القول هنا عام او لخص؟ اذا القول هنا مقصود هو القرآن. هذه سورة الزمر على بعض ياك، سورة الزمر. طيب هل في القرآن يعني حسن وأحسن؟ من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة التعبد حسن وأحسن؟ من جهة التعبد ها؟ يعني مثلا عندما نقرأ حرفا من القرآن الكريم جزاؤه ماذا؟ حسنة، والحسنة ب. هل عندما نقرأ مثلا سورة الإخلاص يتغير الجزاء؟ دليل في ماذا؟ في ماذا؟ هذا هو السؤال، في ماذا تعديل سورة القرآن؟ لماذا؟ لأن هذه السورة، هذه السورة ماذا؟ هذه السورة تتحدث عن موضوع واحد اللي هو التوحيد، والتوحيد كم يشكل في القرآن؟ ثلث، ثلث، ثلث القرآن هو توحيد، وثلث أحكام، وثلث قصص. طيب إذن المقصود بأن سورة الإخلاص لخصت موضوع التوحيد كله فقط، إذن تعدل من حيث أنها لخصت مضمون التوحيد كله في سورة واحدة. أما من حيث القراءة، من حيث التعبد، هل يتفاضل مثلا شوف هذه الا اولا يمكن نختلفوا عن ثاني ماشي مشكل. اكثر ما روي في فضائل القران، اكثر ما روي في فضائل القران لا اصل له. قد يكون صحيحا سندا، ومن يدري انه حقيقه هو كذلك. لا ولكن أنا أعتمد على أكثر ما روية في الفضائل، فضائل السوار وفضائل كله لا أصل له. هذا في علاش؟ لأن بعض الوضع بعض النساك تعمدوا الوضع من أجل تحبيب الناس لقراءة القرآن بعد أن لاحظوا انصراف الناس عن قراءة القرآن. طيب ولذلك بدأوا يضعون روايات في فضائل الصور وفي فضائل الحديث. تفضل. طيب خلي في الأجر الآن، ما قد نختلف في الأجر، في الفصاحة الآن، في الفصاحة، في الفصاحة نختلف. وأنا أحترم هذا الرأي. نعم قد يكون هذا صحيحا، حتى في الأحكام ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها في الأحكام. لا ما مشي متفاضلة، لا، لأنه الله عز وجل نزل القرآن الكريم بحسب أحوال الناس، كان يراعي أحوال الناس في التربية. نعم أحوال الناس، هل الناس يستعدون مثلا لقبول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه مع بداية نزول القرآن؟ طيب إذن لا، هذا الحكم الأخير ليس خيرا بالنسبة لحالة العرب قبل تهيئهم الإيمان والنفس لتقبل الآية الأخيرة، ليس خيرا لهم بل هو شر لهم. وهنالك الأدلة التي تدل عليه، لو كان أول ما أنزل كما أسند إلى عائشة رضي الله عنها لا تزنوا أو لا تسرقوا أو لا تشربوا الخمر، هل سيؤمن الناس؟ إذن سيكون ذلك فتنة لهم، شرا لهم وليس خيرا لهم. لذلك فالآيات المخففة أفضل في مناسبتها، والآيات الأخرى أفضل في مناسبتها. أولا لأنه كلام الله. هذا كلام الله صحيح. إذا قلنا بأنه يتفاضل ينبغي أولا أن يكون الذي يقول هذا الكلام في مستوى أن يكون قادرا على الحكم. هذا الحكم هل هو مؤهل أصلا؟ أي شخص هل هو مؤهل أن يحكم هذا الحكم؟ مؤهل أو غير مؤهل؟ هل يوجد شخص مؤهل ليصدر هذا الحكم بأن في القرآن ما هو فاضل وهو مفضول في الفصحى؟ إذا إذا إذا جاز ذلك ينبغي أن يكون أولا قادرا على أن يأتي بما هو مفضول في الفصحى، يعني قادرا عليه ويعرفه ويعرف مستواه ويعرف الأفضل لكي يكون مؤهلا للحكم. لأن كما هو معروف الحكم على الشيء فرع عن تصوري، أنت ما عندكش أصلا القدرة على أن تدرك شيئا من القرآن ولا أن تأتي بشيء من مثله، فكيف تكون حكما في هذه المسألة؟ ما يمكنش تكون حكام وانت فاقد للشيء، فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك لما عجز الناس كل الناس عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل أقل سورة من القرآن دل ذلك على أنهم غير مؤهلين لكي يحكموا هذا الحكم. فيبقى الأمر على أصله أن القرآن الكريم كله في أعلى درجة البلاغة كله. إذن الذي يقول ليس كله في أعلى درجة البلاغة ينبغي أن يأتي بالدليل، ما غيرش نطلبه، لن نطلب من الذي يقول إنه كله في نفس مستوى من البلاغة، ليس الأمر كذلك. فنطلبه أو فنطالبه بالدليل، نطالب بالدليل الذي ينفي أن يكون الأمر كذلك، الذي ينفيه هو الذي يحتاج إلى الإتيان بالدليل وليس المثبت. طيب نعم نعم نعم يحتاج إلى دليل وليس لهم دليل. طيب إذن في مثل هذا الكلام لا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة، صحيح؟ القول بالتفاضل في الإعجاز في البلاغة لا يستند إلى دليل لا من الكتاب ولا من السنة. شنو هو؟ أنا غادي نقول لك نفس القضية ولكن في موضوع آخر. هل يوجد في القرآن الكريم دليل أو في السنة النبوية دليل على أن القرآن غير مخلوق؟ هل يوجد في القرآن الكريم دليل على أن القرآن غير مخلوق؟ ما هو دليل صريح صريح ماشي لازم يلزم منه كذا، دليل صريح؟ دليل إذا هو لا هذا يلزم منه كذا، يلزم منه كذا. دل أنا أعطيني غير لا، لأن أنت الآن تطالب بالدليل في عدم وجود التفاضل في القرآن. أنا نعطيك نفس السؤال في ولكن في موضوع آخر والذي هو بالنسبة لك مسلمة وبالنسبة لكل المسلمين باستثناء الذين يقولون بخلق القرآن، مسلمة عندهم أن القرآن الكريم ليس مخلوقا، صحيح؟ مسلمة. طيب بالنسبة للبلاغة والفصاحة من المسلم أن القرآن الكريم كله في مستوى بلاغة واحد، هذه مسلمة. الذي ينفي هذا ينبغي أن يأتي بالدليل. هو كلام الله. هل كلام الله؟ يقولون كلام الله. طيب حتى الذين يقولون القرآن كذا يقولون بأنه قرآن في الحالتين، هؤلاء يقولون إنه قرآن وهؤلاء يقولون إنه قرآن، لكن هؤلاء يقولون مخلوق وهؤلاء يقولون غير مخلوق، نفس المشكلة. شكون هما؟ حاولوا أن يجدوا دليلا لذلك، حاولوا حاولوا لا وحاولوا جاءوا بأدلة ولكنها أدلة مردودة. طيب الذي الآن يقول إن القرآن فيه تفاضل في الفصاح على علي أن يأتي بأدلة، أعطيني نماذج. الآن ابن تيمية استنادا إلى كلام ابن عقيل يقول أن تبت يدا أقل بلاغة من قل هو الله أحد، ما هو الدليل؟ أنا قريت عليك المرة. على كل حال أنا مرة أخرى أثرت هذه المسألة وعليكم بالبحث. طيب وإلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله. نعم انتهت الحصة.